نعم. الجنس مثل النوع والعين. نعم. ثم المراد بالنوع والعين. نعم. المراد بالنوع مثلا أن يقول مثلا على حمار. صلى على حمار. ما هو الأسد. العين أن الرسول نفسه فعل جاء من الشام إلى العراق. نعم. شيخ قلت إذا أمكن الاستدلال بما لا مراء فيه فهو أولى. إيش؟ إذا قلت إذا أمكن الاستدلال بما لا مراء فيه فهو أولى. إيش بما؟ إذا أمكن الاستدلال بما لا مراء فيه. نعم. فهو أولى. نعم. ألا فلنادى فقلنا نقدم الإجماع. إذا كان في المسألة إجماع ودليل. نعم. يعني هل نأتي بالإجماع قبل الدليل؟ الإجماع يمكن يعرف. يمكن يقول من قال إنه مجهول. كما قال الإمام أحمد من يدعى الإجماع فهو كاذب وما يدل على مختلف. ولا حقيقة الإجماع ما يبقى في نزاع. شيخ بارك الله فيكم، هل نأخذ من الحديث من الأصل في العبادة التوقيف؟ نعم. هل نأخذها؟ أي نعم يمكن نأخذ. إن الأصل في العبادات التوقيف. نعم. إذا قال قائل كيف نسوي بين القول والفعل رسول الله مع أن القول أن الفعل يطلب احتمالات دون القول؟ نعم. كيف يخالف شيء ما له نهى في قوله؟ هذا يدل على أنه يعني يدل على خصوصية أو على ما دام يحتمل الاحتمالات. نعم افرض الاحتمالات يحتمل ناسي يحتمل، لكن هل نص الرسول عليه الصلاة والسلام على البنيان في قول لا تستقبل القبلة بقراءة ولا بول؟ عمومي، لكن ما نص عليها بذاتها حتى نقول لعله نسي. وما دام ما نص عليها بذاتها وقد ثبت أن العام قد يخصص فهذا هو. وهذه المسألة تنفعك في مسألة ترك الصلاة. ترك الصلاة أتت مثل آية نصوص عامة بأنه يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. قالوا وهذا يدل على أن ترك الصلاة لا يخلد في النار، ومن لا يخلد في النار فليس بكافر. قلنا نعم لو قال رسول عليه الصلاة والسلام يخرج من النار من لم يصلي صح، لكن من لم يعمل خيرا هذه نكرة في سياق النفي تكون العموم، وأدلة كفر ترك الصلاة خاص. إذا نعم. وش اللي بعد إذا؟ إذا اتخذت شيئا نعم لا تصل إليه صلى. نعم. قلت هذا الحديث يستدل به دليل هذا القول. إيش؟ دليل هذا القول. هذا في حديث ضعيف ذكره الفقهاء وقال إن إسناده لين أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يصمد إلى الشيء صمدا. هذا دليل. وعندهم أيضا تعليل أنك إذا صمدت إليه أشبهت من يعبد الأوثان، لكن حديث هذا ما دام ضعيفا وظاهر الأدلة أن العنزة تركت بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام فنأخذ بالظاهر الحديث الصحيح. من قال الحديث نقول نعم هي بدعة لا شك، لكن هي بدعة هل نحن نقصد الاتباع والتعبد بها أو نقصد أنها علامة على القبلة؟ إذا كان ثانية أم أنها شيء الوسائل التي يتوصل بها إلى أمور مقصودة هذه ما تعد بدعة، وإلا لقمنا تأليف الكتب بدعة وترتيب السنة وأحكامها بدعة ووضع المدارس بدعة، فيجب أن نفرق بين ما كان وسيلة وما كان غاية. أما لو قلنا والله نحن نتعبد الله بهذه المحاريب كنا خطأ، لكن إذا قلنا أن نتخذها علامة فليس ببدعة. ولهذا اختلف فيها العلماء، منهم من قال سنة لأن الغاية منها الدلالة على السنة، ومنهم من قال أنها بدعة، ومنهم من قال أنها مباحة. نظير هذا أيضا الخطوط اللي في الفرش الآن، بعض الناس يقول هذه بدعة. كيف بدعة؟ هل نحن نتعبد الله بها أو نريد أن نصل إلى غاية المقصودة للشرع وهي تسوية الصدور؟ الثاني إذا ما فيها شيء. بعض الناس يقول ليش ما فعلها الرسول؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كان مسجده مفروشا بالحصر، ما يمكن أن يوضع فيها هذا الشيء. قالوا لماذا لم يخط بأرجله؟ خط ناخذ درس جديد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصفوف. الصفوف جمع صف،

قال عباد الله وجه إليهم النداء من أجل أن ينتبهوا، لأن تصدير الخطاب بالنداء يوجب انتباه المخاطب، ووصفهم بالعبودية لأن مقتضى العبودية أن يخضع الإنسان للشريعة وأن لا يتمادى في خلافها. فقال عباد الله، إذا قال قائل أنت قلت أنه ناداه، أين حرف النداء؟ محذوف، والتقدير يا عباد الله. لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، هذا هو اللفظ الأول والحديث واحد، لكن هذا فيه زيادة، سياق مسلم. لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. ففي هذا الحديث تعين على فوائد، منها أن المسؤولية في تسوية الصف تقع قبل كل شيء على الإمام، وأنه من السنة أن الإمام يباشر التسوية بنفسه لقوله كان يسوي صفوفنا. ومن فوائد الحديث أن التسوية يجب أن تكون تامة كما تسوى القداح لقوله حتى كأنما يسوي بها القداح. ومنها أن الإمام لا يكبر للصلاة حتى يرى أن الصفوف قد استوت، ولهذا لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم مكانه وهم أن يكبر ورأى هذا الرجل الذي كان صدره باديا توقف حتى قال ما قال. وكان الصحابة رضي الله عنهم كانوا خلفاء الراشدون عمر وعثمان، وكلوا رجالا في تسوية الصفوف، فإذا جاءوا وقالوا إن الصفوف قد استوت كبروا، مما يدل على عناية الصحابة بذلك، وهذا يقوي القول إيش بوجوب التسوية. وقد اشتهر حديث بين العامة لكن لا أصل له أن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث أن المساواة تكون في أعلى القدم في أعلى البدن وفي أسفل البدن، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يلصق الرجل كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان في مقام الزجر أن يصوغ الحديث بما يوجب الانتباه، يؤخذ من قوله عباد الله لا تسون صفوفكم، لأن هذا أبلغ في تنبه الإنسان واتجاهه نحو المتكلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. هذا الحديث فيه يقول أن جدته مليكة، جدة من؟ أنس بن مالك، وسماها لأن الإنسان له جدتان، جدة من قبل الأب وجدة من قبل الأم، فإذا سمى تعينت المسمات. دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، ولم يبين هذا الطعام أم من بر هو أم من شعير أم من خبز أم من مرقق، وذلك لأنه لا حاجة إلى بيانه، المهم القضية والقصة. فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم، بعد أن أكل قال قوموا فلأصلي لكم، وهذا بخلاف حديث عتبان بن مالك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى عتبان بن مالك ليصلي في بيته فيتخذ عتبان مصلاه مصلى له. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عتبان أخبره بأنه صنع له طعاما، ولكن الرسول طلب أن يبين له المكان الذي يريد أن يصلي فيه فصلى فيه. ووجه الفرق

أن التسوية بالكعب، لأن الكعب هو الذي ينبني عليه الجسد، الكعب هو في أسفل الساق، والساق هو عمود البدن، فتكون التسوية بالأكل. أفهمتم؟ طيب انت الوقت صلي اشراك بالله. الحافظ في الفتح متى يجيب ثلاث نظر؟ نعم الحافظ بن حجر في البخاري ايش قال؟ نعم قال الحافظ رحمه الله قوله فلو صلي لكم تدى في رواياتنا بكسر اللام وفتح الياء، وفي روايه الاصيلي بحذف الياء. قال ابن مالك روي بحذف الياء وثبوتها مفتوحة وساكنة، ووجهه أن اللام عند ثبوت الياء مفتوحة لام سين، والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة، واللام ومصحوبها خبر مبتدأ محذوف، والتقدير قوموا فقيامكم لأصلي لكم. ويجوز على مذهب الأخفش أن تكون الفاء زائدة واللام متعلقة بقوموا، وعند سكون الياء يحتمل أن تكون اللام أيضا لام كين وسكنت الياء تخفيفا، أو لام الأمر وثبتت الياء في الجزم إجراء للمعتل مجرى الصحيح كقراءة قنبل إنه من يتقي ويصبر. وعند حذف الياء اللام لام الأمر، وأمر المتكلم نفسه بفعل مقرون باللام فصيح قليل في الاستعمال، ومنه قوله تعالى ولنحمل خطاياكم. أحسن. إذا صار فيها النسخ فيها اختلاف، لكن أصحها على مقتضى القواعد العربية بدون تكلف فلأصلي لكم، أو فلأصلي لكم، فلأصلي لكم، أو فلأصلي لكم. نعم بارك الله فيك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالة ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. باب الإمامة. بسم الله الرحمن الرحيم. أظن لم نكمل الكلام على حديث أنس بن مالك. ما كملنا رواية نعم سبق لنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ان جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته للرسول صلى الله عليه وسلم فاكل منه، ثم قال قوموا فليصلي لكم، فلأصلي لكم او فلأصلي لكم. وذكرنا الجمع بينه وبين حديث عتبان بن مالك حيث قدم الصلاه على الاكل. نعم اي نعم. أن إيش؟ جاء إليه للصلاة. أحسن. وأما هذا قد جاء من أجل الدعوة. تمام. وسبق لنا أيضا أظن وقفنا على ما ذكر الفوائد كلها ما ذكر. نعم. أخذ فائدة شيخ. لمن أجاب الدعوة أن ينوي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم طيب. أن ينوي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في إجابة الدعوة. لماذا؟ ليكسب فائدتين. الفائدة الأولى جبر خاطر صاحبه و. مودته، والثانية الأجر على ذلك، أنه يؤجر على ذلك حيث قصد به اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهل يؤخذ من الحديث فائدة أنه ينبغي للإنسان إذا أكل طعاما عند قوم أن يقول قوموا أصلي لكم؟ الجواب لا يظهر لهذا، لا يظهر لذلك، لأن التبرك بالآثار خاص بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى لو فرض أن الإنسان عالم من العلماء العباد الربانيين دعي إلى وليمة، فلا أظنه ينبغي له أن يقول أروني مكان أصلي لكم فيه. لما ذكرنا أن التبرك بالآثار